ومع ذلك لا يستلزم فضله أن تتعبد له عبادة خاصة لا سيما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصد صيام يوم الجمعة أو تقصد قيام ليلة الجمعة. نبدأ إن شاء الله بكتاب الإيمان. طب ما فيش حد يعني بيقرأ خلاص والأخ أيمن ما فين أيمن؟ والدته إيه؟ تعرفت منين؟ أنت كنت معايا في المستشفى يعني هو في البيت تقول له قول له يا استشفي يأتي إذا ما جه سالم اتصل بيه قول له ذلك قول له إيش هتفعل مع أمك؟ هتمرضها؟ قول له اجلس مجلس العلم وأنت في مجلس العلم يعلى بالبركة تدعو دعوة يستجيب الله لك فيشفيه. نعم حتى لو استزاد من يقول له ويبيح له الاستزاد؟ أنا أقول التعبد في هذه الليلة على المعتاد على من اعتادها فليفعل. الآن هذا حج عليه إن قلنا لم يرد في فضل الليلة شيء فقد أنهينا المسألة. فإن قلنا ورد فهذا حج عنده لو ورد ولم يعمل الناس بعبادة أو قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يدل على أن قائل لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقنا معتقدا بها قلبه. وانت من يجرونك فتنشر. طب وانت كنت ايش كنت خيال مآتة يوم الاثنين الماضي ولا كنت تذكر في حلاوة الجلسة بينك وبين أمك أو بينك وبين زوجك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لنا بقى وما معك الكتاب ولا معك الكتاب؟ أجب. هل لك أن تتعلل بهذه العلة؟ ما تعرف وين انتهينا؟ فاهم وهم النساء؟ آفة العلم النسيان. آفة العلم النسيان. فحسبت أنك من كثرة جلوسك مع النساء فاهم وهم النساء. تفضل. لا أنت كمان معاه؟ مش معاك كتاب؟ هو اللي بيلقن لك؟ خلاص رجع ورا. اعتقى فانها مؤمنة. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يدل على أن ذكر ما يدل على أن المقر بالتوحيد إشارة إلى السماء لأن الله تبارك وتعالى في السماء دون الأرض وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يسمى مؤمنا. والحاصل هذا الباب كأنه سيقول سأذكر لك أن من أقر بعلو الله جل في علاه فهذا يتضمن التوحيد. هذا ميزة الباب عشان تعرف علاقة هذا الباب بالذي قبله لأن الأبواب السابقة كنا نتكلم فيها على فضل لا إله إلا الله وكيفية أن المرء إذا أتم التوحيد دخل الجنة. الباب هذا علاقته بالأبواب السابقة أن من اعتقد بعلو الله يتضمن اعتقاده علو الله جل في علاه التوحيد. فإذا هو كأنه يقول فالله واحد في السماء جل في علاه. طبعا هم يستندون الحديث الضعيف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم تعبد؟ قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال أعبد الذي في السماء وقال له يغفر الله لك أو حديث أو كمالة الحديث على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف ليس بصحيح قالتك الذي أو الستة الذين في الأرض. الغرض المقصود كأنه يقول من اعتقد بعلو الله وفي السماء واحد فقط فهو يتضمن توحيد الله جل في علاه والاعتقاد بالرسالة أو بنزول الرسالة يسمى هذا مؤمنا يعني قد أتم الإيمان. وهذا فيه إشكال. نحن قلنا بأن الاعتقاد أو التلفظ بشهادتين فقط يصبح هو يصير المرء مسلما فكيف يطلق عليه الإيمان؟ احنا قلنا عندنا قاعدة في الإيمان والإسلام ما الذي ذكرناها في العام الماضي أم لا وهي أن الإيمان إذا أطلق نزل تحته الإسلام والإسلام إذا أطلق نزل تحته الإيمان. فالإيمان يتضمن الإسلام والإسلام يتضمن الإيمان. إذا انفرد اجتمع وإذا اجتمع انفرد أو افترق فإذا اجتمع افترق. فهنا الإيمان يذكر هنا يعني يتضمن الإسلام لكن الحق أن التبويب عندما يقول إيمان فيها أمر زائد. إيش هو كريم؟ عشان تروح تتفرج على عروسة كويس والراجل كان بيمتعنا برضه مش هنتركه تحسب أننا نغفل عنك. هو جلس أمامك محمود يختفي خلف الجدار ونحن لا نغفل عنه مش هنتركه. الأسئلة كلها قادمة عليك إن شاء الله. أين أنت كنت الأسبوع الماضي؟ ما في ما عندناش أعذار

وبعدين بتستأجر خمسة يحملوك وتأتي الرجل انت في الخارج وقال هو موجود جاي. هذه المشكلة بقى، مشكلة في كل درس، في مشكلة في الأول ممتاز أنا كده مسكتني، لكن يعني هتجر على نفسك وإله في كل مرة خليك تعرف عشان نرى أتقنت أم لا، أفي الله شك اعرف. طب اتفضل انزل في الاستراحة. نعم، في أي سؤال؟ ذات الأسئلة اتفضل. سؤال مش ماشي. نعم، لأنها جزء اليهود وجزء الشيطان، بس اتقي الله. نعم، بس اتقي الله. طيب ماشي، بس اتقي الله، لا تقول لأخيك تخرف ليش؟ هذا ناصح أمين. هو بص، هي مشكلة طالب العلم بقى كده، أي واحد بنسعى أقول له الدليل لو سمحت، عشان كده ننصح ما تاخدش واحدة طالبة علم ولا أنت علم، لأن أنت أصلا لو في تخاصم بينك وبينها وتيجي تصالحها هتقول لك ما الدليل على ذلك؟ اديني من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما تفهم، وخذ بقى عندك للصباح على هذا. وطبعا أصلا المرأة إذا تعلمت لن تقول لك اجلس وأعلمك علم سيد، فأنت لا، رفقا بإخوانك، رفقا بإخوانك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.